الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واتبع هديهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، الزموا طاعة الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. عباد الله، معاشر الحاضرين والحاضرات، لا أظن مجلسا أو مجمعا عائليا أو جلسة في العمل أو مع الأصدقاء تعقد دون أن يتحدث أصحابها عن موجة الحر في بلدنا هذا، وعن بعض ليالي الرطوبة، وعن موجة الحر في بلدان لم تتعود على حرارة عالية مثل فرنسا وبريطانيا ونحوها من البلدان. لننظر أيها الإخوة إلى موجة الحر هذه، ولكن من زوايا أخر، ليس من زاوية التشكي والتذمر والاستياء، إنما من زوايا لعلي أركز منها على خمس زوايا. الزاوية الأولى هي أيها الإخوة، هي كيف نقاوم موجة الحر هذه؟ المفروغ منه طبعا وعقلا وعادة وتجربة أن المكيفات وأخواتها سبيل من سبل مقاومة الحر، إضافة إلى الاستظلال واستخدام الماء إلى غير ذلك مما اعتاده البشر. ولكنني ها هنا أضيف سلاحا آخر، نعم سلاحا آخر إيمانيا ينفع في مقاومة موجة الحر هذه، إنه سلاح العبادات. نعم، بالعبادات والطاعات، ولا تستغربوا ذلك إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، طاعة الله وعبادته برد يحل على قلب المسلم وجسده. ذلك أيها الإخوة أن فرط الحرارة هو من نفس جهنم كما صح في الحديث، والحديث في صحيح مسلم، قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. وحر جهنم أيها الإخوة إنما نفر منها بالطاعات والقربات. الطاعة هي التي جعلت تلك النار التي تأكل كل شيء يلقى فيها، تلك النار التي ألقي فيها إبراهيم، تلك الطاعة جعلت تلك النار بردا وسلاما عليه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بل جرت ألسنة الصالحين على مر العصور بألفاظ مثل برد اليقين وبرد الطاعة وثلج الهداية وكل ذلك يؤكد أن حقيقة الطاعة تبرد على الإنسان. ولعلي أذكر لكم شاهدا من شواهد التاريخ على عملية التبريد التي تقوم بها الطاعة. روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني في كتابه الشهير المصنف بإسناده إلى محمد بن سيرين الإمام المفسر الكبير قال: خرجت أم أيمن، وهي الصحابية الجليلة المعروفة، خرجت أم أيمن مهاجرة إلى الله ورسوله وهي صائمة، ليس معها زاد ولا حمولة ولا سقاء، في شدة حر تهامة، وقد كادت تموت من الجوع والعطش، حتى إذا كان الحين الذي يفطر فيه الصائم، أي حل وقت المغرب، سمعت حفيفا على رأسها، فرفعت رأسها، فإذا دلو معلق برشاء أبيض، أين وجدت هذا الدلو من الماء؟ في شدة حر تهامة، لا ماء ولا زرع ولا شيء من هذا القبيل. قالت: فأخذته بيدي فشربت منه حتى رويت، فما عطشت بعد، فكانت تصوم وتطوف لكي تعطش في صومها بعد ذلك، فما قدرت على أن تعطش حتى ماتت. فيا سبحان الله الذي جعل مقابل طاعتها رواء مؤبدا إلى حين الموت. أيها الإخوة الكرام، ما رأيكم أن نضيف إلى جانب المكيفات التي تهدر في بيوتنا بالليل والنهار، أن نضيف إليها مكيفات أخرى إيمانية يمكن حقا وفعلا للمعاني الإيمانية الراقية حال استحضارها أن تخفف شعور الإنسان الجسدي بشدة الحر، أو تساهم في ذلك، إما من هذه الجهة النفسية التي قلتها، وإما من جهة البركة، البركة الإيمانية التي يختص الله بها من عباده من يشاء. زاوية أخرى أيها الإخوة في موجة الحر هذه، انظر أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت المستمعة، كيف يلفحنا هذا الحر؟ لم نطق صبرا، يتواصى الناس فيما بينهم أثناء خطبة الجمعة أن يقولوا للإمام فليخفف الخطبة، ترى الناس الذين يوسعون المساجد يوسعونها قياما بواجب الناس الذين يجلسون في الخارج في شدة الحر وليس عندهم مكيف. كل هذه المظاهر أيها الإخوة تجعلنا نفر إلى بيوتنا بحثا عن الملاذ والمعاذ، ثم لنتذكر أيها الإخوة من بعد حرا آخر إذا ابتلينا به لم نجد منه ملاذا ولا معاذا، إنه حر جهنم الذي لا يعدل حر الدنيا منه شيئا، نار الدنيا التي تسلخ الجلود وتزيل الأصباغ عن السيارات وتكسر الطوب في البيوت وتذيب العظم واللحم، لا تساوي أبدا من نار جهنم شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومع هذا الحر المحيط والنار اللاهبة تتحول الثياب والطعام والشراب إلى نار، قطعت لهم ثياب من نار في جهنم، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من جهنم ومن حرها ومن غضب الرب سبحانه. ألا ذكرنا أيها الإخوة كلما لفحتنا الشمس بسياطها، ألا ذكرنا هذه النار المستعرة فاستعذنا واستغفرنا؟ ألا ذكرنا ما يقابلها من الجنة وطيب هوائها وبردها وسلامها فسألنا وأقبلنا؟ زاوية نظر ثالثة هي زاوية القدرة الإلهية العجيبة. أيها الإخوة، الآن في هذه الساعة ورغم شدة حر الظهيرة نشهد ريحا لطيفة، نشهد نسمة هواء خفيفة تخفف نوعا ما هذا الحر. وفي نفس الوقت أيها الإخوة الذي نصطلي فيه بالحر والرطوبة هنا في البحرين، تنعم مدن وبلدان بأجواء رائقة فائقة وأمطار خفيفة منعشة في مسافة لا تبعد إلا سويعات قليلة في صلالة عمان أو في طائف مكة أو في أبها عسير أو هنا أو هناك. فسبحان الله الذي جمع المتناقضات في لحظة واحدة، عجيب هي قدرة الله عز وجل. والأعجب من هذا أيها الإخوة أننا نصيح من الحر ونشكو من البرد ونفرح باعتدال الجو ولا نفكر أثناء هذه التقلبات المناخية في عظيم وعجيب قدرة الله عز وجل. وجدت أن الله سبحانه وتعالى ويجد ذلك أي واحد منا أثناء تلاوته للقرآن، أن الله سبحانه وتعالى يشير في وسط آيات المناخ وتقليب الليل والنهار وتصريف الرياح وتسخير الشمس والقمر والنجوم، يشير الله في وسط هذه الآيات إلى عظيم قدرته في إشارة للمؤمنين أن يدركوا عظمة الرب وقدرته سبحانه وتعالى. من ذلك تلك الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها: ألم ترى، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك، في كل تلك الآيات التي مرت، في كل تلك الظواهر الكونية، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زاوية رابعة أيها الإخوة الكرام، وهي زاوية عجيبة، هي زاوية إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. حين يشتد بنا الحر وتضيق نفوسنا من الرطوبة ويبلغ بنا الضيق والضجر مبلغه، ثم ما يلبث قليلا أن ينقشع الصيف وننعم بأجواء شتائية معتدلة، حينها تكون الرسالة التالية: أن هذه الحياة أيها الإخوة ليست نمطا واحدا، سنة الله جرت في هذا الكون بتقلب الأحوال وتغير الظروف، كما يصرف الله الرياح والأمطار فتقبل وتدبر، كما يغير الله الأجواء والمناخات فتقسو وتلطف، كذلك يصرف الله الحوادث في حياتنا، فيوما تسوءنا الحوادث وأخرى تسرنا. ومرة نفرح بالحوادث ومرة تحزننا. ولذلك المؤمن أيها الإخوة الكرام في قلب أفراحه لا يأمن مكر الله، وفي غمرة أحزانه يطمع في فرج الله. هكذا تعلمنا التقلبات الجوية أن مع العسر يسرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، تمام خماسية الزوايا للنظر في موجة الحر أن يلتفت الإنسان إلى موجة المعصية، موجات المعصية اللاهبة التي تجتاحنا من حين لآخر. أيها السادة والسيدات، كثير منا وأنا أولكم تمر بهم أوقات في حياتهم تضعف فيها حساسيتهم الإيمانية، تقل فيها أو تضعف فيها صلتهم الربانية بالله عز وجل. إذا برفيق القرآن الصوام القوام الذي لا يفارق الجماعات في رمضان يجد نفسه بعد رمضان أحيانا مفرطا في الجماعات، ضعيفا صلته بالقرآن الكريم، مقبلا على ما لا يليق عبر جهاز الحاسب أو النقال أو التلفاز أو الإقبال على الدنيا بشدة. أيها الإخوة الكرام، إذا كان أحدنا حين تضربه حر الشمس يبحث عن المكيف ويصلح ما تعطل منه ويلتمس الظل ويستكن في بيته، فإن على أحدنا حين تضربه حرارة المعصية والتقصير أن يبحث كذلك عن المكيف المناسب ويصلح ما تعطل منه ويستكن في ظلال الطاعة والإيمان. ما الذي يجري يا ترى للإنسان حين يخرج في حر الظهيرة متجاوزا حدود طاقته البشرية فيعمل العمل الشاق؟ أليس ذلك مظنة لضربة شمس قد تقضي عليه؟ كذلك نحن إخوتي الكرام حينما تضربنا موجة معصية لاهبة أو موجة تقصير حارقة فلا يهتم ولا يبالي، إنما يتكل على قديم إيمانه أو يتكل على حسن ظن الناس به، فيفاجأ بنفسه وقد ضرب على قلبه بالأسداد وقد غادر فردوسه الأول إلى غابة قاسية موحشة. فهل لا تنبهنا إلى خطر هذه الموجة خاصة مع دخولنا في أول الأشهر الحرم التي يقول الله في شأنها وقدرها ومكانتها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أي في الأربعة الأشهر الحرم لا يظلم العبد فيها نفسه بارتكاب ما يبغضه الله عز وجل. ولعلي في سطرين أختم وأنبه على معلم من معالم هذا الخطر في هذه الأيام، وهو صلاة الفجر. العطلة والفراغ مظنة تضييع هذه الصلاة لدى بعض منا. ولذلك لينتبه أحدنا وليحرص على أن يكون من ضمن جماعة المصلين عند شهود الملائكة في هذه الصلاة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك من أكبر تحديات الصيف صلاة الفجر، فاللهم عنا على أداء صلاة الفجر جماعة في المساجد. اللهم سامحنا على تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم ظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا ربنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عز الإسلام وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالطغاة المتجبرين الكائدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهله في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كاشف الغم يا فارج الهم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطرين، إن لنا إخوانا مضطرون في مشارق الأرض ومغاربها يعانون من التشريد والتهجير، فاللهم أزل عنهم الخناق والحصار. اللهم آوهم يا رب العالمين وانصرهم نصرا عزيزا مظفرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على من ناوأهم وانصرهم على من عاداهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ البحرين وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم تقبل منا صيام رمضان وصيام ست من شوال، وأعن الحجاج على حج بيتك الحرام في عامهم هذا. اللهم يسر لنا حج بيتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا جميع طاعتنا يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.